السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ايه الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ما اشتغل بالله. الحمد لله رب العالمين. في صوت؟ قريب. الحمد لله رب العالمين. وين؟ سام؟ مسكوت لات يعني ولا شو بلاها؟ هذا كله يعني ما اشتغلت. أنت اشتغل إذا تبغى الإخوان. ما في مشكل. لكن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. هذا مكتوب القارئ ما في قارئ. الصورة. عطنا اللي عندك بس. لأنه هذا هو هذا الرئيسي ذا. لا أنت ما تباخذ شيء. وهذا طيب اللهم الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كنا قد تكلمنا في الدرس السابق عن مسألة الأسماء والأحكام التي أشار إليها الشيخ رحمه الله، وبين الفرق بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء، وبين الفرق بين مرجئة الفقهاء والمرجئة المبتدعة الغلاة، ووقفنا على قوله ولهذا كان قلت فتعللون في المسألة إنما يتوجه في من يعلق إنشاء الإيمان. صفحة كم؟ صفحة 280. 280؟ آخر سطرين. طيب، وكل في مسألة أثناء آخر سطرين 280. قلت فتعليلهم في المسألة؟ أين هذا يوقفنا عليه؟ طيب هذا تكلمنا عليه. قال رحمه الله: والذين استثنوا من السلف والخلف لم يقصدوا في الإنشاء. هنا إشارة إلى أن الاستثناء الذي يجيزه أهل السنة والجماعة ليس الاستثناء الذي يكون في إنشاء الإيمان وابتدائه، إنما هو في الإخبار عن الموجود الواقع. ولذلك الذين أنكروا من مرجئة الفقهاء الاستثناء إنما أنكروه مستحضرين معنى الإنشاء، وقالوا إنه إذا كان يقول أسلمت إن شاء الله، آمنت إن شاء الله، فهو يخبر بأنه لم يوجد هذا منه، وهذا يصح في الإنشاء لا في الإخبار عن الموجود من الإيمان. ولذلك قال: والذين استثنوا من السلف والخلف لم يقصدوا في الإنشاء، يعني ليس الاستثناء في ابتداء الإيمان. لو شخص قال في دخوله للإسلام أنا مؤمن إن شاء الله، يقصد بذلك إنشاء الإيمان لم يكن مؤمنا حتى يؤمن. أما إذا كان إنسان مؤمنا أو مسلما وأخبر وعلق بالمشيئة فإنه لا يتأتى فيه هذا المعنى الذي ذكروه. قال وإنما كان استثناؤهم في إخباره عما قد حصل لهم من الإيمان، فاستثنوا إما أن الإيمان المطلق، ذكر الأوجه التي يصح فيها الاستثناء وقد تكلمنا عليها، إما الإيمان المطلق يعني الكامل الذي يقتضي دخول الجنة وهم لا يعلمون الخاتمة، هذا المعنى الثاني، كأنه إذا قيل للرجل أنت مؤمن قيل له أنت عند الله مؤمن من أهل الجنة، فيقول أنا كذلك إن شاء الله، أي بالنظر إلى الإيمان الكامل أو بالنظر إلى الخاتمة وما ينتهي إليه العمل، أو لأنهم لا يعرفون أنهم أتوا بكمال الإيمان الواجب. قال ولهذا كان من جواب بعضهم إذا قيل له أنت مؤمن آمنت بالله وملائكتي وكتبه، فيجزم بهذا ولا يعلقه، أي يقول إن كنت تريد الإيمان الذي يعصم دمي ومالي فأنا مؤمن، وإن كنت تريد إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إلى آخره، فهذا يقصد إنما المؤمنون الكاملون في إيمانهم، وقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وأما الإنشاء يعني هو يقول إنه قد حقق الإيمان الذي يعصم الدم والمال ويثبت حكم الإسلام، هذا لا استثناء فيه وهو الذي يكون عند الإنشاء. أما إذا كان إخبارا فإنه لا، أما إذا كان إخبارا فإنه يجوز الاستثناء بالنظر إلى الخاتمة، بالنظر إلى الإيمان الكامل الواجب وتحقيقه والشك في الإتيان به، فهذا لا حرج فيه كما تقدم. قال وأما الإنشاء فلم يستثني فيه أحد ولا شرع الاستثناء فيه، بل كل من آمن وأسلم آمن وأسلم جزما بلا تعليق، لأنه لا يتحقق الإيمان إلا بذلك. هنا يقول بعد هذه المقدمة وقد تكلمنا عليها تفصيلا في الدرس السابق، قال فتبين أن النزاع في المسألة قد يكون لفظيا، فإن الذي حرمه هؤلاء غير الذي استحسنه وأمر به أولئك. وهذا يفيد طالب العلم أنه في مسائل الخلاف يحتاج إلى أن يحرر محل النزاع، لأنه في كثير من الأحيان الأقوال المختلفة تكون متواردة على مقاصد متعددة، فهذا ينفي وهذا يثبت، هذا يجيز وهذا يحرم، لكن الإجازة والتحريم والإثبات والنفي ليس واردا على محل واحد. هنا نحتاج إلى ما يعرف بإيش؟ تحرير محل النزاع، وهو تصفية وتخليص الموضع الذي فيه المناقشة، الموضع الذي فيه الاختلاف، حتى يعرف صوابه من خطأه، يعرف فيه الأقوال هل هي واردة على محل واحد أو على محال متعددة. ولذلك قال النزاع لفظي لأنه ليس واردا على شيء واحد. قال ومن جزم بما في قلبه من الحال، وهذا حق لا ينافي تعليق الكمال والعاقبة، ونحن ذكرنا أمس في قول أنا مؤمن إن شاء الله الاستثناء كم ذكرنا من حال؟ أربع حالات. ذكرنا أربع أحوال وبينا أحكامها، إما أن يكون شكا فهذا لا يجوز باتفاق، وإما أن يكون للإخبار بجهالة العاقبة والخاتمة هل يختم له بالإيمان أو لا، فهذا الذي يليه من باب التبرك البركة، التبرك بذكر الله عز وجل أن ما حصل إنما بمشيئته وتيسيره، هذا جائز. الثالث أن يكون الاستثناء بالنظر إلى حصول كمال الإيمان الواجب وتحقيق الإيمان المطلوب، فهذا أيضا جائز. طيب قال رحمه الله والمشهور عند أهل الحديث أنه لا يستثني في الإسلام. الآن عندنا الاستثناء في الإسلام، كان هناك البحث في الاستثناء في الإيمان وهو العمل القلبي عمل الباطن، أما الإسلام فهو عمل الظاهر، فهل يجوز الاستثناء فيه

ما الفرق بين إن شاء الله وبمشيئة الله؟ إن شاء الله تعليق على المستقبل، وبمشيئة الله أي بمعية المشيئة التي يحصل بها، فالباء هنا المعية. فلما تقول جئت بمشيئة الله أو أجيء بمشيئة الله، فأنت تخبر عن مجيئك مقترنا، أن مجيئك مقترن بمشيئة الله. وأما إذا قلت أجيء إن شاء الله، فأنت لا تخبر بالمجيء، إنما تخبر بأنه سيكون مجيء إذا شاء الله جل وعلا. فهذا الفرق بينهم. ولذلك يقول فإن كان مراد أنت طالق بهذا اللفظ، فقول إن شاء الله يعني في هذه الحال، يعني إذا كان هذا اللفظ يريد به إيقاع الطلاق حالا، مثل قوله بمشيئة الله، وقد شاء الله الطلاق حتى حين أتى بالتطليق فيقع. وإن كان قد علق لئلا يقع الطلاق فورا، أو علقه على مشيئة توجد في المستقبل يعني بعد هذا، لم يقع به الطلاق حتى يطلق بعد هذا، فإنه حينئذ شاء الله أن تطلق. وهذا التفريق بينهما. وبه يعلم أن قوله أنا مؤمن إن شاء الله ليس تعليقا للإيمان على أمر مستقبل، إنما هو إخبار بالواقع، وأن ما وقع من الإيمان هو بمشيئة الله. هو بمشيئة الله، شاء الله إيمانه فآمن. هذا الـ وبهذا لا يصح، أو لهذا لا يصح الاستدلال بهذه المسألة على تلك المسألة. إذن الشيخ الآن يبطل استدلال المانعين للاستثناء بالقياس على قول القائل أنت طالق إن شاء الله وأن الطلاق لا يقع. كيف أبطل الاستدلال؟ سؤال، كيف أبطل الاستدلال بهذا على مسألة، على مسألة التعليق، تعليق الإيمان؟ أن قوله أنت طالق إن شاء الله يحتمل كم معنى؟ يحتمل معنى، يحتمل أنه إيقاع للطلاق، وأنه واقع مع مشيئة الله، مصاحب بمشيئة الله، هذا الاحتمال الأول. وبه يكون الإيمان ماشي، استثناء الإيمان ماشي على هذا المعنى. الأمر الثاني أن يكون قال أنت طالق إن شاء الله، فهو ليس إيقاعا، إنما إخبار أنه إذا وقع الطلاق فسيقع بمشيئة الله، فهذا ليس طلاقا، لا يقع به طلاق حتى يطلق. حتى يطلق، هذا الفرق. إذن اللفظ يحتمل معنيين. فإذا كان اللفظ يحتمل معنيين، فكذلك قول القائل أنا مؤمن إن شاء الله يحتمل معنيين. المقصود من هذا أن المؤلف أبطل قياسهم في منع الاستثناء في الإيمان على هذه المسألة. بعد ذلك عاد وتكلم عن مسألة الإيمان، ورجع. طبعا احنا فاتنا أن نقول أنه المشهور عند أهل الحديث أنه لا يستثنى في الإسلام، وهو المشهور عند أحمد، وقد روي عنه فيه الاستثناء كما بسط هذا في شرع حديث جبريل وغيره من نصوص الإيمان. والاستثناء في الإسلام لأن العمل ظاهر ووجوده بين، فلذلك كان الخلاف فيه ليس كالخلاف في الإيمان. ولهذا هو ذكر أن الاستثناء إنما يكون في أمر، يكون لا يكون في أمر ماضي ولا يكون في أمر حاضر، إنما يكون في أمر مستقبل. هذا الأصل في الاستثناء والتعليق بالمشيئة. بعد ذلك ذكر ما يتصل بالاستثناء ووجه الاستثناء، وأنه بالنظر إلى الخاتمة والعاقبة، ثم ذكر قول مسعر بن كدام. ومسعر بن كدام من تابع التابعين، وهو من أهل القرن الثاني الهجري، وكان يقول رحمه الله أنا لا أشك في إيماني. وهذا المعنى، هذا الكلام محتمل، أي له وجه يحتمل الصواب. أنا لا أشك في إيماني، لأن الشك في الإيمان كفر، أي لا يجتمع شك وإيمان. لكن الكلام قوله أنا لا أشك في إيماني، هل يقصد بذلك منع الاستثناء؟ الجواب أنه كان يرى الاستثناء، ولذلك قال رحمه الله، قال أحمد ولم يكن من المرجئة، فإن المرجئة الذين يقولون الأعمال ليست من الإيمان، وهو كان يقول هو من الإيمان، لكن أنا لا أشك

ولو لم يكن قول ولو لم يكن عمل، حتى لو لم يكن متكلما بهذا الإيمان الذي في قلبه ولم يكن عاملا بشيء من مقتضيات هذا الإيمان، فإنه يكون مؤمنا. قال وإن لم يتكلم به، قال وهذا القول لا يعرف عن أحد من علماء الأمة وأئمتها، ولذلك كفر الأئمة هذا القول لما يترتب عليه، قائل هذا القول لما يترتب عليه، فإن مقتضاه أن كل من صدق ولو لم يؤمن بقوله وعمله فإنه يكون مؤمنا. ويغلو بعضهم ويقول الإيمان هو المعرفة، مجرد المعرفة، وبهذا يكون فرعون مؤمنا، ويكون الشيطان مؤمنا لأنه عرف الله عز وجل، وهذا من أبطل الباطل، ولذلك رده الأئمة وبينوا زوره وبطلانه. يقول ولكن هو الذي نصره، ولكن هو الذي نصره الأشعري وأكثر أصحابه، أي نصروا هذا القول، وأن الإيمان هو التصديق، فوقعوا في إشكال أن من النصوص ما يكثر من ما يكثر على بعض العمل، فكيف تخلصوا؟ قالوا إن تكثير النص لمن عمل عملا دليل على خلو قلبه من المعرفة والتصديق، ولهذا قالوا، ولكن قالوا مع ذلك إن كل من حكم الشرع بكفره حكمنا بكفره، واستدلوا للتكفير بإيش؟ قالوا استدلنا بتكفير الشرع له على خلو قلبه من المعرفة التي يكون بها مؤمنا. ثم جاء أجمل قول وقال وقد بسط الكلام على قولهم وأقوال غيرهم في الإيمان، يعني في غير هذا الموضع. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله ما هو الأصل الذي نشأ عنه الضلال في باب الإيمان، وهذا نشير إليه بعد الأذان في دقائق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وعلى آل صلى الله عليه وسلم. إحنا بنأخذ فقط يعني يمكن 5 دقائق وأستأذنكم، لأن عندنا موعد في جهة قريبة ما أستطيع أصلي هنا، فنخلص فقط المقطع هذا اللي قرأناه. الآن المؤلف ماذا يقول؟ يقول والأصل الذي نشأ النزاع منه النزاع، يعني ما هو السبب في هذا التنازع الذي وقع فيه العلماء في مسألة وقعت فيه الطوائف في مسألة الإيمان؟ قال رحمه الله الأصل الذي منه نشأ النزاع اعتقاد من اعتقد أن من كان مؤمنا لم يكن معه شيء من الكفر والنفاق، يعني بعبارة أخرى وقد صرح بها الشيخ بها غير هذا الموضع، الإشكالية هو أن من ظل في هذا الباب اعتقد أنه لا يجتمع في قلب إيمان وكفر، لا يجتمع في قلب إيمان وكفر، فإذا كان إيمان فلا كفر، وإذا كان كفر أو خصال من الكفر فلا إيمان. والمقصود بالكفر هنا ليس الكفر المخرج عن الملة، إنما المقصود به أعمال الكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع في اثنتان في الناس هما بهم كفر، اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، وهذه أعمال لا يكفر بها صاحبها لكنها من خصال الكفر. فهم قالوا إنه لا يجتمع في القلب إيمان وكفر، فإذا كان إيمان فلا كفر، وإذا كان كفر فلا إيمان. قال رحمه الله وظن بعضهم أن هذا إجماع، أي عدم إمكان أن يكون في القلب إيمان وكفر ونفاق، كما ذكر الأشعري أن هذا إجماع، فهذا كان أصل الإرجاء كما كان أصل القدر عجزهم عن الإيمان بالشرع والقدر، يعني الجمع بين أمر الله الشرعي وأمره الكوني. وأنا أقول هذه مهمة يا إخواني، مهمة في معرفة أسباب الضلالات، وأنها تنشأ في بعض الأحيان عن اعتقادات. إذا حل الأصل الذي نشأ منه الضلال انحل كل ما يترتب عليه من إشكال، وإذا بقي فمهما حاولت أن تعالج الأصل الفروع فأنت قد أهملت الأصل الذي منه نشأ كل هذا الضلال. فلذلك من المهم أن يعرف أصول الضلال ومنشأ الضلال وسبب الضلال في الأقوال حتى يمكن الجواب عليها ومعالجة ويمكن معالجتها. يقول رحمه الله: فلما كان هذا صم صاروا حزين، يعني في مسألة الإيمان في مسألة الإيمان وفي مسألة القدر. قالت الخوارج والمعتزلة: قد علمنا يقينا الأعمال من الإيمان، فمن تركها فقد ترك بعض الإيمان، ترك بعض الإيمان، وإذا زال بعضه زال جميعه. لا يمكن أن يتجزأ الإيمان، الإيمان شيء واحد، فإذا زال بعضه زال جميعه، وإذا بقي بقي جميعه. قال: لأن الإيمان لا يتبعض، ولا يكون في العبد إيمان ونفاق فيكون أصحاب الذنوب مخلدين في النار، إذ كان ليس معهم من الإيمان شيء. هذا الفريق الأول. المرجئة قالوا إنه يمكن أن إذا ثبت الإيمان فانتفى الكفر، إذا ثبت الإيمان انتفى الكفر من القلب وخصاله، ولذلك لا يضره مع الكفر مع الإيمان معصية. يقول: وقالت المرجئة مقتصدتهم وغلاتهم كالجهمية: قد علمنا أن أهل الذنوب من أهل القبلة لا يخلدون في النار، بل يخرجون منها كما تواترت في ذلك الأحاديث، وعلمنا بالكتاب والسنة وإجماع الأئمة أنهم ليسوا كفارا مرتدين، فإن الكتاب قد أمر بقطع السارق لا بقتله، فدل ذلك على أنه مسلم، وجاءت السنة بجلد الشارب لا بقتله، مع أنها كبائر من الذنوب، فلو كان هؤلاء كفارا مرتدين لوجب قتلهم. وبهذا ظهر للمعتزلة ضعف قول الخوارج في إيش؟ في مسألة أحكام الدنيا، لأنه ما قتلهم الشرع، لو كانوا كفارا لقتلهم الشرع، لكن لما لم يقتلهم وعاقبهم بعقوبات دون القتل دل ذلك على أنهم ما زالوا مسلمين، لكن هم لم يرضوا بهذا، فخالف المعتزلة الخوارج في إيش؟ في الحكم عليهم بالكفر في الدنيا، فقالوا هم في منزلة بين المنزلتين، ليسوا مؤمنين وليسوا كفارا، لكن في الحاقبة والنهاية حسموا عليهم بالخلود في النار. ولذلك قال: وبهذا ظهر المعتزلة ضعف قول الخوارج فخالفوهم في أحكامهم في الدنيا، أما في الآخرة فلم يخالفوهم. قال: والخوارج لا يتمسكون من السنة إلا بما فسر مجملها دون ما خالف ظاهر القرآن عندهم. يعني هم لا، هذا أيضا بيان لأصل من أصول الضلال عند الخوارج، أنهم لا يحتجون بالسنة إلا فيما إذا كان تفسيرا لمجمل، أما إذا كانت السنة مخالفة لما يرونه ظاهر القرآن فإنهم لا يعتبرون السنة. ولذلك اضطرد قولهم في الحكم بالكفر، لأنه قال هذا يخالف ظاهر القرآن، فأبطلوا إعمال السنة. ولهذا قال: فلا يرجمون الزاني. لماذا؟ لأنه كان مخالف لظاهر القرآن، إذ إن ظاهر القرآن عندهم كفر الزاني، والكفر يستوجب القتل. ولا يرون للسرقة نصابا، لأن ظاهر القرآن القطع في القليل والكثير، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، ولم يذكر في ذلك نصابا، وهذا طبعا معروف أنه قول بعض الفقهاء. وحينئذ فقد يقول: ليس في القرآن قتل المرتد، فقد يكون المرتد عندهم نوعين، قد يكون المرتد عندهم نوعين. وأقوال الخوارج إنما عرفنا، عاد الآن المؤلف إلى إشارة ولفتة أنه هذه الأقوال المبتدعة مأخوذة من أصحابها من خلال مؤلفاتهم وما كتبوه، لكن الخوارج لم يكونوا على هذا، على هذه الحال في توضيح عقائدهم، لأنه ليس لهم مؤلفات، إنما أخذت أقوالهم من جهة إيش؟ من جهة النقل عنهم، من جهة ما ينقل عنهم. قال رحمه الله: وأقوال الخوارج إنما عرفناها من نقل الناس عنهم، لم نقف لهم على كتاب مصنف كما وقفنا على كتب المعتزلة والرافضة والزيدية إلى آخر ما ذكر من المذاهب. قال: وقد بسط الكلام على تفصيل القول في أقوال هؤلاء في غير هذا الموضع. بعد هذا عاد المؤلف رحمه الله إلى ترتيب الفرق بالنظر إلى منازلهم في الهوى. نعم. وإن الناس في ترتيب أهل صلح. هذا ما هو سؤال الحين على طيب نقف على قوله وإن الناس في ترتيب الأهواء على أقسام الوعد إن شاء الله الخميس إن شاء الله الخميس بإذن الله.